كيف نجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح لرجل الصالح؟ قال هل لك أن تغنم؟ فقال ما بيعتك على ذلك؟ فقال نعم المال الصالح لرجل الصالح. أن هذا لم يسأل. نصدق في الإنكار على قومنا بمعاصيهم الواقعية، وهذا أيضا سمة واضحة وميزة أو خصيصة من خصائص دعوة الأنبياء، أنهم كانوا يكلمون الناس في المعاصي الواقعية الحقيقية، مش المعاصي الموجودة في الكتب، مش المعاصي اللي مش موجودة. كان يواجه الناس بحقائق واضحة بواقع، فكان ينزل إلى الواقع يقابل صعوبة التغيير، يقابل النفوس الصعبة التي لا تتحمل أن يأمرها أحد أو ينهى أحد، واقعية. ما كانش سيدنا لوط طبعا إيه اللي خليني أكلمه في الحاجات دي، خليني أكلمه في الإيه، في حاجة تانية، كلمه مثلا في الصدق. انتقل لوط عليه السلام من دعوته من التوحيد إلى التكيم إلى الإنكار على الفواحش، وانتقل شعيب من الدعوة للتوحيد مباشرة إلى أحكام السوق والتطفيف المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم. وكذلك جميع الأنبياء. مهم جدا أن احنا نكون أصحاب رسالة. الإنسان لما بيموت بيبعث أو بيسأل في قبره، بيسأل أسئلة ثلاث: من ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيكم؟ في لما واحد دخل الامتحان فبيقول له انت ذاكرت ايه؟ قال له مذاكرت المذاكره ديت. قال له على فكره المذاكره دي مش مهمه، ما بيجيش منها امتحان اصلا، ده دي ايه في العمل. يقول له طب ايه اللي بيجي؟ يقول له مذاكره امتحانات ايه دي بتيجي. فيبدا يركز على المهم، ان الحياه الدنيا انت محتاج تطلع منها باجابه على هذه الاسئله الثلاث. يعني انت مش هتتسأل في قبرك تعالى انت معاك ماجستير فين ودكتوراه فين، هذا ناخده في الدنيا نطلب به رزق الله. لكن هتتسأل في قبرك عن اسئله واضحه جليه. مش هتسأل في قبرك انت علاقتك مين، وان كان هذا مهم لانه ييسرك للطريق، لكن هتسأل عن اسئله واضحه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هتسأل على دينك. دينك هو موضوع مهم ان انا اسأل على ديني. هتسأل عليه، هتقف وتفاجأ ده كان حاجة من وسط الحاجات العابرة في الحياة. لا، دي مش حاجة عابرة في وسط الحاجات العابرة في الحياة، ده مسألة في غاية الأهمية. ما دينك؟ انت كنت بتحمل ايه؟ رسالتك فين؟ هدفك كان ايه؟ وظيفتك كانت ايه؟ عارف رايح المستشفى داخل بعدين بيقول له انت شغال ايه؟ قال له انا هنا عامل امن. وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له انا صاحبه. قال له لا، صاحبه بره، هنا ده مكان ايه؟ شغله. فالشغل كل واحد فيه بقى له وظيفة. أدوارك بقى أخرى أن أنت ليك أصحاب، إخوات، جيران، أعمام، أقارب، كل ده هذه الأدوار مارسها كيف شئت، لكن لكل مكان دور. الحياة الدنيا مكان نعيش فيها لرسالة، نعيش فيها لهدف. هؤلاء نماذج الشرف، هؤلاء هم أعلى النماذج البشرية الذين ارتضاهم الله ليكونوا أسوة لمن بعده ولنا خاصة. انت علاقتك بسيدنا إبراهيم ايه؟ لا، دي علاقة مهمة جدا، انه لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن به،